بس شوية عليا بدك هم زيكو يا ولاد قومي قولي له يا كريمان واحنا نرد معاكي كمان ايه تختار للثورة عظيم التسليح ولا التأمين التسليح ويا التأمين ايه خيره عالأمة عمين التصنيع ولا التعليم التصنيع ويا التعليم ولا يا خالي السد العالي معجزة كبرى شاهدها العصر ولا حيادنا ولا جهادنا مع وحدة نفس سوريا ومصر والإصلاح خلى الفلاح يهتف صبح وظهر وعصر ولا إطباعي يقول أتباعي ولا مستعمل اسم بقصر ثورة عظيمة طريقة بمصر وانتصاراتها ملهاش حصر تحيا القومية العربية تحيا وحدة سوريا ومصر. استمعتم إلى أفراح العيلة. كلمات عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان علي فراج، غناء عباس البليدي، فاطمة علي، ليلى الصغيرة، صلاح عبد الحميد والمجموعة. أفراح العيلة برنامج من إخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء المتأهبين لاستقبال اليوم الجديد، نختم بجزء من المسلسل المضغوط في سبيل الحرية المأخوذ عن قصة للرئيس جمال عبد الناصر كتبها بنفسه حين كان طالبا عام 1934، إعداد طاهر أبو فاشا وإخراج يوسف الحطاب وبطولة نخبة من نجوم التمثيل. في سبيل الحرية. في سبيل الحرية تمثيلية عن قصة تاريخية كتبها الرئيس جمال عبد الناصر وهو طالب عام 1934. موسيقى عبد الحليم نويرة. أعدها للإذاعة طاهر أبو فاشا ويخرجها يوسف الحطاب. أنت مش مصدقاني يا بدور؟ لا، وعملت إيه كمان؟ ربنا راح بعت لي واحد من السماء هجم على الديب والديب هجم عليه. إيه رأيك إن الديب هرب منه؟ كويس، إذا ما كنتيش مصدقة

والانجليز ما جوش بلدنا هنعمل الفرح في اول اللي يهل. اول اللي يهل وعليك خير. باين من بعيد دي ألكساندريا. هو دي ألكساندريا. هديهم أوامر علشان يدوا إشارات، كل مركب الأسطول يتفنون. مفهوم؟ مفهوم جنرال كايد. كابتن بيرسي، أدي إشارات كل أسطول يتفنون. إحنا عايزين نفاجئ ألكساندريا، هو مش هيصل مقاومة كتير. محمد علي اهرب على الشام، مماليك يساعدوا احنا. انا امسك الكساندريا وانت امسك رشيد. مفهوم؟ مفهوم جنرال كايد. كمان في واحد جاسوس امسك معلومات على شان انت. مفهوم؟ مفهوم جنرال كايد. لكن اسمه ايه جاسوس؟ انا مش اعرف اسمه، لكن في كلمة السر. اي كلمة السر؟ 566. 566؟ يس. انا كمان هلبس لك الفرح بتاعنا طربوش بالقصر. انت هتعملي زي التراكوة؟ ايه هما التراكوة زي دين عننا ايه؟ طب والحاجات دي شفتها فين؟ عند بدور. بدور؟ بدور مين؟ بدور بنت قطان باشا. ايه في ايه؟ وانت تعرفي بنت الراجل ده منين؟ دي صاحبتي. وكمان من صاحبها؟ طب بس انت زعلان ليه؟ انا مش عاوزك تعرفيها. انت ما تعرفش بدور. انا مش عاوزك تعرفيها. طيب ده اللي مزعلك؟ خلاص ما عنتش اروح لبدور. ولا بدور تجيلك. ولا بدور تجيلك. بدور يا بدور. بدور. ايوه يا بابا. السمسار ماشي من زمان. وليشة وكلهم روحوا. والابواب تربستها كويس. طب هات الشمعدان وتعالي نتمم على البيت. التفتيش بتاع كل ليلة. وادي الشمعدان. اتفضل. فوتي قدام. طب اتفضل. بدور. ايوه. خدي المفاتيح. الله. بس مادام القوض مقفولة بالمفاتيح هنفتشها ليه تاني؟ انت عاوزاهم يذبحونا؟ عايشين لوحدنا والبيت فيه فلوس دهب. افتحي القوضة دي. ادخلي. شيل الستارة دي. طب مفيش حد. ورا الصندوق. مفيش حد. وهنا. وهنا برضو مفيش حد. وهنا. مفيش حد. مليح اقفل الباب. سنكر الباب مليح. ها الاوضه الثانيه. طيب واحنا بقى ان شاء الله كده هنقعد نلف الاوض كلها زي كل ليله. افتح الباب ده. طب اتفضل. هنا. طب مفيش حد. وهنا. يا بابا مفيش حد. شوفي كمان ورا الستارة. وادي ورا الستار. حرامي. انت بتخضيني يا بدور. اخصى عليك يا بدور. أنا مش فاهمة، مش فاهمة إحنا عايشين كده ليه؟ من خاف سالم. وإحنا ليه يا بابا نخاف؟ وليه نبقى مكروهين ليه؟ خلاص خلاص، كلها كم يوم وأعمل سنجق. سنجق؟ وكمان أرمينيا تتحرر. إزاي؟ هقول لك سر عجيب. سر إيه؟ سر رهيب. إحنا حياتنا كلها بقت أسرار. اديني ودنك بدور. احنا ما حدش معانا. الحيطان لها ودان. اديني ودنك بدور. طب قول. 566. 566. الله، انا مش فاهمه حاجه ابدا. يعني ايه 566؟ يعني الذهب، يعني الجواهر، الفلوس، الابعديات. ما انتش فاهمه برضو. مانيش فاهمة الحكاية. وما فيها يا حبة عيني ان الالف بيه كان رابط اتفاقية مع الانجليز عشان يخشوا مصر ويساعدوه. محمد علي حيهرب، حيروح الشام، مش هيحارب الانجليز، والمماليك هيساعدوهم. يبقى مين اللي يقف قدام الانجليز؟ مين؟ الفلاحين. وعشان كده الالف بيه درع البلاد بلد بلد، يسوي في كل بلد مرشد عشان يساعد الانجليز. طب واحنا مالنا مال الكلام ده كله؟ يخبل. مش فاكره يا حبيت عيني يوم ما الالف بيه شرف هنا ومعاه الانصولات بتاع الانجليز؟ ايوه. في هذا اليوم حصل بينهم وبين اتفاق عشان اقدم مساعدات للجيش الانجليزي يستولى على رشيد. بابا انت بتقول ايه؟ وفي هذا اليوم يا حبة عيني ادوني كلمة السر. بابا بابا، انت عاوز تعمل جاسوس يا بابا؟ جاسوس؟ مين علمك الالفاظ غير المهذبة دي؟ اسمه مرشد. مرشد. مش كفاية انك اسمعي الجور. اللي كان تعبني في الموضوع اني مش لاقي الشخص اللي اعتمد عليه عشان يجيب لي اخبارهم. لكن مش قادر اقول لحد، خايف من كل الناس. واليوم فقط وجدت الشخص اللي اقدر اعتمد عليه. هو مين؟ انت. انا؟ بابا انت زي بتقول الكلام ده ازاي؟ ما بتخشيش بيوتهم، ما بتخشيش بيت عاصم بيه، ما بيتكلموش قدامك، ما بتسمعين. لا لا يا بابا، لا يا بابا. يخبل بدور. كفاية كفاية يا بابا، احنا مكروهين في البلد. كفاية احنا مكروهين من الفائز اللي انت عايش فيه. الله، يا خيبتك يا قطان، يا خيبتك يا قطان، حتى بنتك بتخونك. لا لا يا بابا، انت اللي بتخون البلد. انت ماهيش بلدنا، وطنك أرمينيا. لا، أنا ماليش وطن غير مصر. ماليش يا بابا غير مصر اللي اتولدت فيها ومصر اللي عشت فيها. يعني مش موافق؟ احنا ما نخونش البلد اللي أكرمتنا. طب وليه عرفت السر بتاعي؟ انت اللي قلته. ما كنتش أعرف انك خاينة. انت اللي عاوز تخون البلد. انت ما عدلكيش عيشة معايا. الله، انا هقتلك زي ما قتلت المرحومة. هقتلك. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.